الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا في سورة الكهف: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. يقول جل وعلا: ومن أظلم. وقد سبق أن أشرنا أكثر من مرة أن هذا الأسلوب يعني النفي، أي لا أحد أظلم. وقلنا إن الآيات التي جاء فيها ومن أظلم، إما أن يقال إنهم في مستوى واحد في الأظلمية، يعني من منع مساجد الله يذكر فيها اسمه، وممن أعرض عن آيات الله، وممن كذب بآيات الله، ومن استهزأ بها، إلى غير ذلك من المعاني التي وردت في الآيات التي وردت بهذا الأسلوب. أن بعض أهل العلم قال هم في مستوى واحد في الأظلمية، ولهذا لا أحد أظلم منه، لكن هناك من يكون مثله في الظلم. وقال بعض المفسرين، وهو الذي اختاره الأمين الشنقيطي وغيره من أهل العلم، أن المراد لا أحد أظلم منه في بابه، في بابه. فهنا ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، لا أظلم في باب الإعراض ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، كما أن في قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، لا أحد أظلم في باب المنع ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وهكذا. إذن قوله جل وعلا ومن أظلم، أي لا أحد أظلم. وهنا الاستفهام جاء بالاستفهام بدل النفي، ما قال لا أحد أظلم، قال ومن أظلم. قالوا لأن الاستفهام يدل على النفي وزيادة، فهنا الاستفهام يدل على النفي وأيضا يدل على التحدي، فهو نفي مشرب بالتحدي. وتقدير الكلام: لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، وأتحدى أن يكون أحد أظلم منه. قال جل وعلا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه. ذكر أي وعظ وأمر بآيات ربه بالقرآن، بالآيات والعلامات والدلائل الواضحات التي جاءت من عند الله عز وجل وهي تدل على الحق، فأعرض عنها. أعرض من الإعراض، وهو التولي وعدم الأخذ بها، وجعلها وراء ظهره. قال: ونسي ما قدمت يداه، أي نسي ما أسلف من الذنوب المهلكة فلم يتب منها. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، بين الله جل وعلا أنه جعل على من كان هذا وصفه، جعل على قلوبهم أكنة، جمع كنان، وهي الأغطية، مغطاة قلوبهم لا يصل إليها الحق ولا تفقه ولا تعمل به. قال: أن يفقهوه، أن يفقهوه لكي لا يفقهوه، لكي لا يفهموه. فجعل الله على قلوبهم أكنة وأغطية لئلا يفقه الحق ويعمل به بسبب أعمالهم الخبيثة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، الجزاء من جنس العمل. قال جل وعلا: وفي آذانهم وقرا، أي وجعلنا في آذانهم ثقلا وصمما، لأن الوقر هو الثقل والصمم في الأذن بحيث لا تسمع. والمراد جعلنا في آذانهم ثقلا وصمما عن الانتفاع، وإلا هم يسمعون الصوت، لكن فيها ثقل عن الانقياد والاستجابة، فهم لا يسمعون السماع النافع لهم الذي يحملهم على الإيمان. قال جل وعلا: وإن تدعهم إلى الهدى، أي وإن ترشدهم إلى الحق يا نبينا، فلن يهتدوا إذن أبدا، فلن يهتدوا ولن يؤمنوا، لأن قلوبهم في أكنة عن الحق، وفي آذانهم صمم عن سماع الحق، فهم معرضون. قال جل وعلا: فلن يهتدوا إذن أبدا، أكد ذلك، وأن هذا لا يمكن أن يقع منهم، كما بين في مواطن أخرى أنك لو جئتهم بكل آية ما اهتدوا ولا اتبعوا ما جئت به من الحق. قال جل وعلا: وربك الغفور ذو الرحمة. الغفور أي ذو المغفرة، يغفر الذنوب ويسترها جل وعلا، وهو ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، لكن كتبها الله للمتقين، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. قال ابن كثير: أي وربك يا محمد غفور ذو رحمة واسعة، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. قال ابن كثير: كما قال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وقال: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ذنوبهم، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وإن ربك لشديد العقاب. قال: والآيات في هذا كثيرة. قال جل وعلا: لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. لو يؤاخذهم ويباغتهم بكسبهم لا أخذهم العذاب، ولكنه يمهل جل وعلا، لعله يتوب مسيئهم، لعله يرجع فيغفر له ويتوب عليه ويدخله في رحمته، ولا يباغتهم ويعاجلهم، بل يمهلهم سنين عددا. فمن تاب تاب الله عليه، ومن استغفر غفر الله له، وإن أبى إلا هذا المسلك الوخيم فإن الله جل وعلا يهلكه إذا جاء أجل ذلك وموعده. ولهذا يقول ابن كثير: ثم أخبر أنه يحلم ويستر ويغفر ويغفر، وربما هدى بعضهم من الغي إلى الرشاد، ومن استمر منهم فله يوم يشيب فيه الوليد، وتضع كل ذات حمل حملها. ولهذا قال: بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، أي ليس لهم عنه محيد ولا محيص ولا معدل. نعم، فلهم موعد يحين ويأتي كتبه الله عنده، فلن يجدوا عن هذا الموعد وهذا الوقت موئلا، أي مكانا يؤولون إليه يوم القيامة أو حين مجيئه فينجو من شره. قال: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. هذه القرى، هذه سنة الله في القرى المكذبة لرسلهم، أهلكناهم لما ظلموا بسبب ظلمهم وما ظلمهم الله، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وجعلنا لمهلكهم موعدا، أي جعلنا لمهلكهم لهلاكهم موعدا وأجلا مسمى محدد يأتي إذا جاء وقته، فهم ليسوا بناجين من عذاب الله، وإن أمهلهم الله مدة، وهذا من إعذار الله جل وعلا إلى خلقه ليتوب مسيئهم ويستغفر ويؤوب، فإن تاب غفر له، وإن أبى واستمر على ما هو عليه فله موعد لن يخلفه الله إياه، وسيجازيه بما يستحق. ثم قال جل وعلا: وإذ قال موسى لفتاه، أي واذكر يا نبينا، إذ قال موسى، وهو موسى بن عمران، موسى بني إسرائيل الذي أرسله الله بالتوراة إلى بني إسرائيل. وإذ قال موسى لفتاه، وفتاه أي غلامه، والفتى يطلق على الشاب، وهو يوشع بن نون كما في صحيح البخاري، وسنقرأ إن شاء الله الحديث قريبا. وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. لا أبرح يعني لا أزال أسير ولا أترك ولا أكف عن السير حتى أبلغ مجمع البحرين، لأن الله عتب عليه لما سئل من الأعلم أو من أعلم الناس فقال أنا، ولم يرد العلم إلى الله، عتب الله عليه وقال إن عبدا لي أعلم منك، فقال أنى لي السبيل به، يعني كيف أن أجتمع به، فقال فأمره أن يمضي حتى يبلغ مجمع البحرين ويجده هناك. هذا هو معنى قوله حتى أبلغ مجمع البحرين، أي المكان الذي وعدني الله أو أخبرني وأمرني أن أذهب إليه، وهو الذي يكون فيه الخضر وهو أعلم مني حتى أتعلم منه. قال أو أمضي حقوبا، أو أسير وأمضي، لأن المضي هو الذهاب والسير دائما، ولهذا قال حقوبا. الحقوب بضمتين اسم، نعم، الحقوب جمع حقب، وهو اسم للزمان الطويل غير منحصر المقدار. قال بعض المفسرين الحقب قال هو 80 سنة، الحقب 80 سنة، وقيل 70 سنة، وقيل 1 سنة، وقال ابن عباس دهرا، وهذا هو الصواب أنه ليس بمحدد. ومجمع البحرين تكلم المفسرون في مكانه، فقال قتادة مجمع البحرين، قال قتادة هما بحر فارس والروم، بحر فارس والروم. وقال ابن كثير هما بحر فارس مما يلي المشرق، وبحر الروم مما يلي المغرب. وبحر فارس هو الذي يسمى الآن الخليج العربي، وبحر الروم هو البحر الأحمر، ولكن هذا فيه بعد، لأن ظاهر المجمع كما سيأتي في الحديث الذي هو البخاري أن البحرين ملتقيان والمجمع بينهما، مجمع بينهما، بينما لو قيل فارس والروم فالمسافة بينهم طويلة جدا وواسعة. وقال محمد بن كعب القرظي مجمع البحرين عند طنجة، يعني في أقصى بلاد المغرب. وقال ابن عطية مجمع البحرين ذراع في أرض فارس من جهة أذربيجان، يخرج من البحر المحيط. وقيل هما بحر الأردن والقلزم، والقلزم هو البحر الأحمر. قال وقيل غير ذلك. قال الأمين الشنقيطي رحمه الله ومعلوم أن تعيين مجمع البحرين من النوع الذي قدمنا أنه لا دليل عليه من كتاب ولا سنة، وليس في معرفته فائدة، فالبحث عنه تعب لا طائل تحته، وليس عليه دليل يجب الرجوع إليه. إذن لا داعي إلى الانشغال والبحث عن ذلك، وإنما هو مكان علمه موسى وضربه الله له موعدا مع الخضر. قال فلما بلغ مجمع بينهما، لما بلغ الخضر وغلامه يوشع بن نون مجمع بينهما، مجمع البحرين الذي سبق، نسي حوتهما، وذلك أن موسى نام تحت الصخرة أو وعند الصخرة وغلامه جالس، وكان معهم حوت مملح، يعني أخذ معه موسى حوتا، سمكة مملحة ميتة في مكتل في زنبيل. فلما كان في مجمع البحرين مكان يقال له عين الحياة، لا يصيب شيء إلا حي. ويقولون في وهذا في البخاري، لكن جاء في بعض الروايات أنه رش منه ماء على الحوت فاضطرب الحوت وسرت به الحياة فنزل في البحر. وكان يوشع بن نون يرى ذلك، يرى ذلك، لكن كان موسى نائما فأراد فكره أن يوقظ موسى، قال إذا استيقظ أخبرته بذلك، قال إذا استيقظ أخبرته بذلك، فنسي. لما استيقظ نسي أن يخبره. وقيل إن موسى استيقظ وذهب قبل الخضر ثم لحق به الخضر، نعم استيقظ قبل فتاه يوشع بن نون ثم لحق به فتاه يوشع بن نون ونسي أن يخبره، والله أعلم. قال نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، اتخذ الحوت سبيله أي طريقه في البحر سربا، يعني سرب في البحر وذهب، سرب يعني مسلك وسردابا. ولهذا جاء في الحديث أنه مثل الطاق، وجاء في صحيح مسلم أنه صار مثل الكوة، يعني مثل الشق، انشق الدائرة، شبيه الدائرة في البحر علامة عليه، وتوقف الماء لا يجري عليها لتبقى علامة، لأن موسى ويوشع بن نون ذهبا بقية يومهما يسيران في البحر وليلتهما. ومن الغد لما طلب موسى الغداء تذكر وأخبره يوشع بقصة الحوت فرجع على أثارهما قصصا. وجعل الله عز وجل هذه العلامة مثل الكوة، بحيث أنهم إذا جاءوا إلى المكان يرون هذا المكان ويعرفون أن الخضر في هذا المكان. ولهذا في صحيح البخاري في الحديث قال كان يعني شأن الحوت، كان للحوت سرب، يعني سرب وطريق مشى فيه في البحر، وكان لموسى وغلامه عجبا، تعجب كيف أحياه الله مع أنه كان حوتا ميتا مملحا، وبعض الروايات كان يأكلان منه، فتعجب كيف رد الله له الحياة واضطرب ونزل في البحر. قال فلما بلغ، نعم قال فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا. لما جاوز المكان الذي أخبر الله موسى أنه سيجد الخضر عنده وهو مجمع البحرين، قال لفتاه آتنا غداءنا، وكان قد سار مسافة طويلة لمدة يوم، يعني من نصف النهار أو من آخر النهار والليل كله وأول النهار من اليوم الثاني. قال آتنا غداءنا، يعني قدم لنا طعام الغداء حتى نتغدى، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، لقينا من سفرنا هذا نصبا يعني تعبا، تعبنا من سفرنا هذا. وفي الرواية التي في البخاري أن موسى لم يحس بالتعب إلا بعد أن جاوز المكان الذي كان فيه الخضر، وقبل ذلك ما أحس بالتعب، لكن لما تجاوز هذا المكان أصابه التعب والإعياء، ولهذا قال لقينا من سفرنا هذا نصبا. وهنا أسند، وقبل في الآية السابقة أسند نسيان الحوت، نسي حوتهما، مع أن الذي نسي هو يوشع ابن نون كما في البخاري، لكن قال أهل العلم أضاف النسيان إليهما مع أن الذي نسي هو فتى موسى، لأن القوم إذا كانوا في شأن واحد وعمل واحد نسب فعل الواحد إلى الجماعة، نسب فعل الواحد إلى الجماعة. قال فإذا قال أرأيت إذ أوينا، قال يوشع ابن نون فتى موسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، والاستفهام هنا تعجبي، يعني أرأيت ما حصل إذ أوينا إلى الصخرة التي مكثنا تحتها عند مجمع البحرين، فإني نسيت الحوت، أي نسيت أن أخبرك بشأنه، كما في البخاري أنه رآه وهو يضطرب ورأى سقوطه في البحر، وما كان موسى أخبره بأن هذه علامة له أن الخضر هنالك، بل جاء في بعض الروايات أنه قال أخبرني عن شأن الحوت، يعني إذا رأيت منه شيئا، فقال هذا شيء يعني هين، لكن نسي أن يذكر له ذلك. قال فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان، وما أنسانيه إلا الشيطان، هذه قراءة حفص أنسانيه بضم الهاء والباقون بكسرها، وما أنسانيه إلا الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يتسبب في نسيان الإنسان ويوقع عليه النسيان. قال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، أن أذكر شأنه لك وأخبرك. واتخذ سبيله في البحر عجبا، يعني اتخذ الحوت سبيله وطريقه في البحر عجبا، وكان عجبا لموسى وغلام حوت ميت يأكلون منه ثم يحيا ويذهب في البحر، شيء عجيب. قال ذلك ما كنا نبغي، قال موسى ذلك ما كنا نبغي، يعني ذلك ما كنا نريد، هذا الذي أريده، لأن الله قال له فإذا فقدت الحوت فإن الخضر ثم، فإن هذا الرجل ثم، يعني هناك كما سيأتي في الحديث. قال ذلك ما كنا نبغي أي نريد، فارتد على أثارهما قصصا، رجع على أثارهما، يقتصان أثرهما حتى يصل إلى نفس المكان الذي فقدوا فيه الحوت. قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، فوجد عبدا وهو الخضر من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، يعني أعطاه الله رحمة خاصة، كما قال السعدي رحمه الله، قال أعطاه الله رحمة خاصة، وقال الطبري وهيأ له، أو قبل ذلك يقول السعدي أعطاه الله رحمة خاصة بها زاد علمه وحسن عمله، وقال الطبري وهيأنا له رحمة من عندنا، قيل هي النبوة وقيل النعمة وقيل غير ذلك. قال وعلمناه من لدنا علما، أي وهو علم الغيب الذي أطلعه الله عليه دون غيره، كما سيأتي في قصصهم أنه فعل أشياء من علم الغيب الذي لا يعلمها إلا الله جل وعلا، أو يعلمها من علمه الله ذلك، كما في قوله من لدنا أي من عندنا. وقد أورد ابن كثير حديثا طويلا رواه البخاري في صحيحه، ونحن نقرأه لأن فيه بعض الزيادة وبعض العبر. قال البخاري حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي، ونوف ونوف بن فضالة البكالي، البكالي بكسر الباء ابن زوجة كعب الأحبار، يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل، فقال ابن عباس كذب عدو الله، كذب عدو، يعني كذب هذا الخبر. ثم قال ابن عباس حدثني أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقال موسى يا ربي وكيف لي به؟ قال تأخذ معك حوتا تجعله بمكتل يعني بزنبيل، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم، فإذا فقدت الحوت فهو ثم يعني فهو هناك. فأخذ حوتا فجعله بمكتل ثم انطلق، وانطلق معه بفتاه يوشع بن نون عليهما السلام. هذا دليل أن فتاه هو يوشع بن نون، ويوشع بن نون صار نبيا بعد ذلك، وهو الذي فتح الله عليه بيت المقدس ودخل ببني إسرائيل بعد موت موسى وهارون، دخل بهم بيت المقدس. ولهذا أيضا جعل الله له علامة، إنه قاتل لما أراد دخول القرية وقاتلهم، كان بعد العصر والشمس يعني قد تضيفت للغروب، وهو لم يفتح القرية، فدعا ربه وقال أو قال يا أيتها الشمس إنك مأمورة وإني مأمور، فقفي حتى يفتح الله علي. فوقفت الشمس حتى فتح الله عليه القرية، والحديث رواه مسلم في صحيحه. وهذا دليل أنه نبي من أنبياء الله، يعني من أنبياء بني إسرائيل. قال حتى إذا أتي الصخرة وضع رؤوسهما فناما، واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سربا. في رواية البخاري لكن قد لا يسعنا الوقت لقراءتها، أنه وكان هناك في ذلك المكان عين يقال لها عين الحياة، فأصاب الحوت شيئا من مائها فاضطرب الحوت وحي وسرت به الحياة ثم نزل في البحر. قال فخرج منه فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سربا، وأمسك الله عن الحوت جرية الماء. وجرية الماء يعني جريان الماء، جريان الماء وجري الماء أمسكه الله عن الحوت والمكان الذي هو فيه لا يجري عليه حتى يبقى أثره. قال فصار عليه مثل الطاق، والطاق هو عقد البناء، وقيل شيء يوضع فوق البناء مقوس. وعند مسلم فاضطرب الحوت في الماء فجعل يلتئم عليه حتى صار مثل الكوة، مثل الكوة. وقال ابن جريج في روايته عن عمرو بن دينار، قال عمرو بن دينار كان أثره حجر وفي لفظ جحر محلق، وحلق بين إبهامه والتي تليها أو السبابتين. يعني عمرو بن دينار وضع الإبهام على السبابة ويقال على السبابتين، يعني السبابة الوسطى، وحلق قال هكذا، يعني صار عليه دائرة كوة على الحوت حتى يبقى حتى يعرفه موسى إذا رجع، لأنه داخل الماء كيف يعرف نفس المكان إلا بكل صعوبة. قال فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت، فانطلق بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمره الله به. قال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال فكان للحوت سربا ولموسى وفتاه عجبا. قال ابن حجر في الفتح ولابن أبي حاتم من طريق قتادة، قال عجب موسى أن تسرب حوت مملح في مكتل، يعني حي ودخل البحر. قال فقال ذلك ما كنا نبغي، فارتد على أثارهما قصصا. قال فرجعا يقصان أثرهما حتى انتهيا إلى الصخرة فإذا رجل مسجى بثوب، يعني مغطى بثوب، فسلم عليه موسى فقال الخضر وأنا بأرضك السلام، وأنا يعني وكيف بأرضك السلام. وجاء في بعض الروايات أنه رد عليه وقال وعليكم السلام، ثم قال مستفهما وأنا بأرضك السلام، كيف بأرضك السلام؟ قال لأن الأرض كانت أرض كفار ما يعرفون السلام، ولهذا استفهم منه الخضر يعني كيف سلمت، هذه أهل هذه الأرض لا يعرفون السلام. قال أنا موسى